بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا فهدانا وسخر لنا ما في السماوات وما في الارض واسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه وكفر بنعمه الاسلام نعمه. احمدك ربي حق حمدك واشهد ان لا اله الا انت واصلي واسلم وابارك على صفوه خلق الله على سيد الاولين والاخرين على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا زي ما أعلم عليكم اللي هو كيفية حل المشاكل الزوجية، أو نقدر نديه عنوان أحلى شوية نقول مفتاح السعادة الزوجية. يمكن كلمة المشاكل دي بتقلق شوية. احنا نقول مفتاح السعادة الزوجية ايه؟ مثالي كده بالعنوان احلى يعني. طبعا الحياة الزوجية زي ما انت عارفة شركة بين الزوج وبين زوجته. كل شركة لازم يكون لها رأس مال زي انتم بتسموها رأس مال. الحياة الزوجية شركة بين الزوج وبين الزوجة، رأس مالها الايه؟ الحب. رأس مالها الحب. في حب بين الزوج وبين زوجته صدقيني مش هيبقى في مشاكل. وحتى لو كان في مشاكل الحب بيخليها حلوة. مشاكل حلوة ولو وصل الامر الى الضرب حتى. وانتوا حافظين يقول الضرب الحديد زي ايه؟ زي اكل الجيش. حتى لو وصلت الضرب يعني، ولو في مشاكل بينك وبين زوجك وفي حب بينكم يبقى حبيبك بينبغ لك الظلط، مش بينظلط لكن تنبغيه وعلى قلبك زي العسل. ليه؟ لان في حب بينك وبين زوجك. مفيش حب يبقى هتتلطموا على الواحده بقى، يبقى حقي وحقك وبتبصي لي ليه؟ طب ما انت بتعمل لي مش عارف ايه نخش في مشاكل. علشان كده بنذكر ان الحياه الزوجيه شركه بين الزوج وبين زوجته، راس مالها الايه؟ الحب. طيب احنا لما بنقول في مشكله بين الزوج وبين زوجته، هو طبعا انتوا مش ملايكه ولا احنا ملايكه. احنا بشر وانتوا بشر. احنا بني ادمين وانتوا بني ادمين بقى. فلازم يكون، مش يعني بلاش كلمة لازم، لكن ممكن يكون في مشاكل لان احنا بشر مش ملايكة. الاسلام عظمته في ايه؟ الاسلام بيتبع مبدأ جميل جدا اسمه الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج. يعني ايه؟ يعني احتاطي للغلط قبل ما يحصل تقوم تمنعيه. هضرب لك مثلا، احنا داخل علينا الشتاء اهو، والشتاء والصيف دي ايه من ايات الله. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اشتكت النار الى الله فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين. ربنا قال لجهنم نفسي عن نفسك بنفسين، فأشد ما تجدون من بعضها في الشتاء وأشد ما تجدون من حرها في الصيف. يبقى لما الشتاء يجي نستعد ونطلع الشتوي ونصلح السخان ونشوف الدفاية، لكن نتذكر ان جهنم فيها زمهرير والعياذ بالله، فيها برد. وبرد الدنيا ما احناش قادرين عليه، امال برد الآخرة. الوقاية خير من العلاج. يعني ايه يا اختي؟ بقول لك داخل علينا شتاء والشتاء فيه برد، يبقى علشان ما يجلكيش برد تعملي ايه؟ تحتاطي من الهواء وتاخدي بالك تاكلي الشقه قبل ما تنامي والبطاطين واللحفه كل دي اسمه ايه؟ وتلبسي تقيل كل ده اسمه ايه؟ اسمه وقايه. يعني انت بتقي نفسك من البرد. يبقى الوقايه خير من ايه؟ من العلاج. يعني ممكن تيجي واحده تقول ايه؟ تقول لا انا مش هحتاط من البرد، انا مش هلبس تقيل ومش هقفل الشبابيك. الله، طب ما انت كده يا اختي هتاخدي برد وعيالك ياخدوا برد. تقول اه ما انا عامله حسابي، ما انا محضره الدواء، ما انا محضره الدواء وعامله بقى الكوزافين وبتاع وحضره كل الدواء جاهز يعني عندي. اول ما واحد ياخد برد نديله على طول الابر. طب وليه الخنت ده؟ يبقى الوقايه خير من ايه؟ خير من العلاج. لا، انت تقي نفسك احسن من ايه؟ ما تاخدي المرض وبعدين تعالجيه. طب وتاخدي المرض ليه؟ ما انت المفروض اصلا تمنعي المرض ده بانك تحتاطي له، تعملي حسابك له. واضحه النقطه دي يا اختي؟ يبقى الوقايه خير من العلاج. علشان كده بنيجي نقول ايه؟ ازاي نقي نفسينا؟ انا بقى اسال قبل ما تقوليلي في مشكله بيني وبين زوجي، انا رجعك ورا شويه، اقولك ارجعي معايا ورا شويه. ايه اللي خلى المشكله دي تيجي؟ ايه اللي خلى المشكله دي تيجي؟ ان قلتيلي اصل انا ليا طبيعه معينه، اقولك انت غلطانه على طول كده من قبل ما تتكلمي. ليه؟ لان لازم تعرفي يا اختي انك في بيت والدك غير بيت جوزك. انت تربيت في بيت ابوكي متدلعه وتمام واخر مش عارف ايه ومحدش في دماغي وكل عايزاه بيجيلك وفي كل طول عمر ابويا ما مد ايده عليا واللي تعيط كويس. لكن بيت جوزك مختلف. بيت جوزك مختلف بمعنى ايه؟ بمعنى انك انتقلتي لحياه زوجيه، بقيتي زوجه، بقيتي مسؤوله عن بيت، بقيتي مسؤوله عن زوج، عن اولاد، والبيت له مسؤوليات. يبقى انا ارجعك لورا واقول لك ما تقوليش طبيعتي انا كذا. لا يا اختي، لان لازم ولابد وضروري وحتما توفقي طباعك على طباع جوزك. شوفي يا اختي عشان تبقي فاهمه واحفظي كويس، احفظ الله يكرمك. امر الراجل فينا ما بيمشي على طبع امراته. لا لا، شيلي دي من دماغك خالص. عمر الراجل مننا ما بيمشي على طبع امراته. لا، العكس هو الصحيح. انت اللي المفروض تمشي على طبع جوزك، انت اللي المفروض توفقي طباعك على طباع جوزك. من هنا مش هتيجي مشاكل. لكن ممكن المشاكل تكون سببها ايه؟ ممكن المشاكل تكون سببها انك انت مش عارفة حقوقك وواجباتك. علشان كده هقولها بس بسرعة ومش موضوعنا هو، لكن انا بقى بقدم بس. يعني ايه؟ ركزي معايا شوية، انا مش هشرحهم بالتفصيل، انا هقولهم لك بس. انما النهارده موضوعنا بالتفصيل اللي هو السعادة الزوجية او ازاي ما يكونش في مشاكل. ما هو اصل يا اختي لما ما يبقاش في مشاكل هيبقى الحياة كلها ايه؟ سعادة. عشان كده الجنة جميلة ليه؟ ما فيهاش مشاكل. جنة ما فيهاش مشاكل ولا خلافات. فاحنا لما بنزيح الخلافات والمشاكل يبقى بتوجد الايه؟ او بنوجد السعادة. انا هقول لك بسرعة ايه الواجب اللي عليك؟ مش هقول لك حقك. ليه؟ لان لما بنكلم الاخوة بنقول لهم حقوقكم ايه؟ انما انا النهارده هقول لك حقك طب ولازمتها ايه؟ لا، انا اقول لك اللي عليك ايه؟ واما قابل الاخوة بقول لهم اللي عليكوا ايه تجاه الاخوات. ايه اللي مطلوب منك يا اختي لجوزك؟ عشان لو انت بيكون ده السبب في المشاكل اللي بتحصل وانت مش واخده بالك. نمرة واحد، حق الزوج على زوجته او الواجب اللي عليك تجاه جوزك. نمرة واحد، حسن المعاشرة. حسن المعاشرة. يعني ايه حسن المعاشرة؟ دي بقى تعدي معايا كل اللي جاي ده تحت حسن المعاشرة. نمرة واحد، الاخلاص. انك تخلصي مع جوزك. البيت اللي فيه اخلاص بيعمر. بيعمر دنيا واخرة. ايه الاخلاص؟ الاخلاص انك تعاملي ربنا بجوزك. مفيش دعوة بيه. يستحق او لا يستحق. بيقدر ولا مش هيقدر. يستاهل ولا ما يستاهل انت مالك؟ ربنا قدره زوج ليكي. وعلى فكره عشان مفيش واحده تمضمض وتقول اه ما هو بقى بخت هنعمل ايه؟ لا يا اختي، بيشوفوكي اخوه سبحان الله، وانت يمكن بتشوفي كتير قبل ما تتجوزي ويتقدم لك كتير، لكن عمر الواحده فيكم ما هتتجوز الا جوزها، وعمر الواحد مننا مهما شاف ما هيتجوز الا مراته. اه فهو يعني كده مفاهم بقى ايه؟ لا تقولي بقى من البخت ولا مش من البخت ولا تمطمطي، لا لا خلاص قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال، وربنا مقدر في علمي قبل ان توجدي على الارض خالص، ربنا عز وجل مقدر مين هيبقى جوزك. يبقى لما واحد تخلصي مع جوزك، يعني حكم المعاشره ايه؟ حكم المعاشره الاخلاص، مين الصدق، ثلاثة الأمانة، أربعة الوفاء. الوفاء كل واحدة من دي عايزة شرح، بس مش موضوعنا النهاردة. وياريت تبقوا تسمعوا شريط حق الزوج على الزوجة، أو سلوك المسلمة الملتزمة مع زوجها، قايل فيه الكلام ده أنا بالنص. يبقى الإخلاص والصدق والأمانة والوفاء، وإنك تهتمي بجوزك وبمظهره، وإنك تختاري له اسم يكون جميل كده تدلعي بيه، وهو برضه يدلعك باسم. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسمي ستنا عائشه، يقول لها يا عويش يا عويش، تكوني في استقبال جوزك لما يرجع من الشغل، ولما ينزل الشغل لازم تودعيه وتسلمي عليه انت والعيال، حاجات جميله ما تفوتيش، دايما تراعي كده وتشوفي ملابسه، في ازرار تركبيه، فيها حاجه مقطوعه تعمليها، دي كلها امور توجد الالفة بين الزوج وبين زوجته. كل ده تحت اسم ايه؟ حسن المعاشرة. اثنين، حق جوزك عليك ايه غير التعاشري بالمعروف؟ اثنين، انك تطيعيه تسمعي كلامه بشرط ما يكونش في معصية، لان هو مش هينفعك في الاخرة، انما تسمعي كلامه حق الزوج على الزوجة انها تطيعه من غير ما يحلف. يا اختي مش لازم يحلف ويفضل يحلف لك ويحلف عليك عشان تسمعي كلامه. ولما تخلص يجي اخ يقول لي اقول لها ما تنزليش، مش بتشغلني كده يعني هتنزل، اقول لها طب عليا طلاق ما انت كده تقول لها تحلف ليه؟ هي كلمة واحدة، هي كلمة زي ما بيقولوا، ما تنزليش يعني ما تنزليش، خلاص ما تسمع الكلام، ما تسمعيش لموضوع تاني بقى، مش فاهم بقى، ما دام ما تسمعش الكلام في زوجة ما تسمعش كلام جوزها، يبقى حق الزوج انك تبقى واحد حسن المعاشرة باللي انا قلت لك عليه. اثنين، الطاعة، تسمعي كلام جوزك، وتعرفي انك انت لما بتطيعي زوجك انت تطيعي الله عز وجل، لان ربنا اللي امرك انك تسمعي كلام جوزك، يعني طاعه جوزك من طاعه الله. شفت ازاي؟ يبقى تسمعي كلام جوزك بس بشرط في معصيه. لا يعني ايه في معصيه؟ يعني اقول لك تعملي حواجبك؟ لا. لكن تزيلي الشعر؟ لا. ماشي، لكن الحواجب؟ لا. طيب تعملي حاجه غلط؟ لا. تلبسي وانت نازله قصير؟ لا. لكن في البيت حقه حقه. يبقى الطاعه اثنين ثلاثه. ليه بقول كده؟ لان ممكن المشاكل تيجي من كده، واحده فاهمه ان هي اللي الريس في البيت، هي اللي تامر خطوطها، وهي اللي تقول، وهي مين اللي قال كده؟ الزوج يا اختي. ثلاثه، التزين، من حق الزوج على زوجته ان مراته تتزين له. بقول من حق يا اختي، ده في اخوات يفرسهم بيقعدوا في البيوت بالطرح، واحده تقعد قدام جوزها بطرحه، ما تلبسش القرع احسن، ولا تلبسي ديشه قدامه بالمره، ده كده جوزك يا اختي. لا، مش المفروض انه يرجع بيته يلاقي البيت جنه، ويشوف اللي عينه بتقع عليه بالحرام غصب عنه يشوفه بالحلال في بيته، يشوفه بالحلال بحق. لازم تتزيني جوزك، ولازم تعرفي احدث التسريحات ايه وتعمليها. جوزك عايزك تقصي شعرك قصيه، بس ما تخلوش زي الراجل. عايزك تصبغيه وتخليه استماعي اعمليه. عايزك تسرحي له اي تسريحه يطلبها اعمليها اعمليها، وانت لازم انت اللي تبيني له التسريحات، مش احنا اللي هنقعد نعلمكم. ده في اخوات ما بتعرفش قاعده في التسريحات ايه. طب وده وضع يا اختي، وقاعده في البيت بالتربيعه وبالطرحه، ده انت حتى شعرك يكاشف كده، لازم تسرحيه على طول، لازم تسرحيه وتهتمي بيه، لان ده من حق الزوج. انما قاعده طول النهار متعصبه بتربيعه وقاعده قدام الزوج، وبعدين الاخر تقولوا اه الرجال عليهم زي غمزة. انت اللي مش عارفة تصف، انت عارفين غلط، انت بتقولي اصاف طيرك لا يفلي غيرك. ليه اصاف طيرك؟ ليه ما تملي عين طيرك؟ املي عينه هيفلي غيرك ليه؟ املي عينه كده يعني الثانية فيها ايه مش فيك سبحان الله. يبقى نمرة ثلاثة التزين للزوج. اربعة رعاية البيت والاولاد، رعاية البيت والاولاد والاختصاص في البيت خصوصا في عهد الرخاء اللي احنا فيه. فيعني تخلي بالك مش كل حاجة هات هات ونجيبه مش عارف ايه. نايم نفسك كده الله يكرمك والمصروف على قد كده يقول لك المرة دي ربنا مضيعها علينا ولا يهمك يا سيدي ما انت ياما جبت لنا، المهم ان ربنا يكرمك وعايش معانا وتمام والحمد لله دخلتك علينا بالدنيا. شوف الكلام الحلو، كلام يخلي الزوج كده يعني يبقى مبسوط بيكي وصدره منشرح من ناحيتك. يبقى تراعي بيته وتراعي شؤون بيته وشؤون عياله في البيت وتقتصدي. ده كده اربعة. خمسة، خمسة لازم تعرفي حق اهل جوزك. انت بتحبي جوزك وبتحبيه اه لانك اصيلة. زوجك اللي بتعيشي معاه اكتر وبتعيشي مع امك وابوكي، زوجك اللي بيشوف منك اللي لا بيشوفه لامك ولا ابوكي. يبقى لازم معزتك لزوجك تنتقل لاهل زوجك، لان هم دول حماتك دي اللي انت بتقولي دي عشان هي دي السبب ربنا جعلها ام لجوزك. مش دي ام جوزك؟ اهلوا لحماتك دي ما كانش جوزك ده جاب. ها يبقى هتعزيها ولا لا؟ يبقى تحبيها ولا لا؟ اصل انت ما تعرف الثانية ستي عاملها لله، انت ملك ومالها، انت ملك ومالها، انت بتعمليها هي. خلي عندك اخلاص مع مراعاة ان بيتك بعد كده هتكبر. فاللي انت بتعمليه في الغلبان ده ممكن يتعمل في بنتك. خلي بالك خلي بالك. يبقى تراعي اهل جوزك وتحسني اليهم عشان خاطر اقول لك ايه، عشان خاطر جوزك ما تخليها عشان خاطر ربنا احسن، خليها عشان خاطر ربنا يا ستي اللي عند ربنا ما بيضيعش. خليه والله هيقعد لعيالك. مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول البر لا يبلى؟ البر الحسنات ما بتضيعش ابدا. وفي سورة الكهف وكان ابوهما صالحا. هو سيدنا الخضر مش عدل الجدار عشان يحافظ على الكنز اللي تحت، وقال اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. شوف صلاح الاب قعد للعيال ازاي واقام هو الجدار بايده. يبقى كده ايه؟ خمسة، مراعاة حق اهل الزوج، مراعاة حق اهل الزوج. ستة، ستة دي برضو مهمة الحقيقة، اللي هي بقى موضوعنا هيخش النهاردة في الموضوع بتاعنا، الاسراع. الاسراع يا اختي تجري بسرعة، الاسراع لحل المشاكل اذا وجدت، اذا وجدت. ستة. سبعة بقى الاخيرة، ان لما يحصل لك حالة وفاة لحد من قرايبك الحداد الشرعي ثلاث ايام حزنك في قلبك ملناش دعوة بيه، لكن الزوج له حق والبيت له حق عليك. ثلاث ايام ما تسرحيش ما تحطيش كحل ما تتزينيش صح الحزن اه، لكن ينتهي الثلاث ايام انتهى، انتهى وحزنك في قلبك. لكن لازم تخلعي الحداد، الحداد اللي هي ملابس الحداد على الميت. يعني لو انت يا اختي مش واخده مش واخده بالك من السبع حاجات دول راعيهم، طب بالله عليكي بحلفك لو راعيتيهم هيحصل مشاكل؟ ابدا ابدا. اهو ده حق الزوج. يبقى الزوج لما ياخد حقه هيبقى مبسوط، هيبقى سعيد، هيبقى متهني، هيبقى حطك في عينيه. ليه؟ انت سبب سعادته. ما هو انت ممكن تخلي البيت ده خراب او تخليه عمار، ممكن تخلي البيت ده جنة وممكن تخليه جهنم. والله اه والله ربنا يصلح حالكم يا رب. لما ربنا بيصلح حالكم الله الله بتخلوا البيت ما شاء الله. وعلى فكرة بيبقى باين على الاخوة، يعني بيبقى باين عليهم. عشان كده بيتقال ايه؟ واحد يقول عايز تعرف ربنا راضي عنك ولا لا؟ يقول يا ريت. يقول له عندك حاجتين بص لهم كويس، مراتك والدبه بتاعتك. ايه الدبه يعني؟ يعني مثلا ان كان عندك عربيه تعباك ولا مش تعباك، ان كانت العربيه تعباك او مراتك تعباك صلح حالك مع الله. شفت ازاي؟ انت معيار اهو، انت معيار. فانا بقول لو واحدة عرفت حقها عرفت حق جوزها مش ممكن هيكون في مشاكل بينهم وبين بعض. لكن طيب الثاني نفترض هيحصل مشاكل. طيب خليك عقلة وخليك واعية ازاي؟ خلي بالك معايا. والكلام بقى ايه معلش انا هتكلم في يعني هجيب من القديم شويه من ورا شويه يمكن فيكم مش متجوزات او انت تقولي لبنتك بقى او تحاولي تعملي الكلام ده ممكن ملحوق انك تعمليه. بص يا وقت لما كان مكتوب كتابك على جوزك او اللي مكتوب كتابها ما دخلتش لسه كويس يا ريت تنتهي فرصه كتب الكتاب وايام السعادة بقى الحلوة دي بقى والفسح والاحداث الحلوة والكلام الجميل ده اهو يا ريت تبتدي تفتح مع جوزها الحاجات اللي ممكن يجي منها مشاكل ومفيش بقى تحلها ازاي ولا مفيش مشكلة لسه لكن تحط القواعد اللي تستخدم في الحل. تاني يا ريت تناقشي مع جوزك اللي كاتب كتابه عليك او لو كنت متجوزة وما عملتيش الحاجات ده يبقى ياريت في اقرب فرصة تقعدي مع جوزك وتقصلي الموضوع ده. يعني تقصليه يعني ايه؟ يعني تقولي له مثلا ايه اللي ممكن يجيب مشاكل. هقولك انا دلوقتي 1 2 3 4 طيب دي تتحل ازاي ودي تتحل ازاي ولو حصل ده يتحل ازاي وتحطي من دلوقتي الايه الحلول علشان لما يحصل حاجة يبقى انت ايه عامل حسابها قبل ما تحصل. بس جدعنتك ازاي توصل الحاجات دي لجوزك؟ لان ممكن انت بتوصلها تعملي مشكله يبقى مفيش مشكله اصلا وانت جايه بقى تروحي عامله مشكله. او مثلا كاتب كتابه عليك وجاي يقعد قعده كويسه جاي يتفسح معاكي تروحي انت داخله له بقى وان شاء الله بقى لما يحصل بيننا وبين بعض كذا الله طب انت هتضطري البلاء قبل وقوله ليه؟ لا هو انت بس عايزه مشاكل وخلاص هو ده انت تقدر تنبطي من دلوقتي انما لا هي جدعنتك انت بقى ما انا بقول لك يعني في وسط السعاده كده وبتاع وقعده متهنيه كده تروحي ايه مبضي حته كده مبضي له ايه حته كده بسيطه يعني كده لو حتى بص كده يا الله ازاي الله واحنا هيحصل بينا ولا احنا عن نفسي لا والله ان شاء الله يجي له يحط عليا قبل لا وكذا وكذا وبتاع وتروح ايه يعني داري الموضوع. ايه بقى الحاجات دي يا اختي؟ ايه الحاجات دي زي ايه؟ يعني من خلاصه المشاكل اللي بتحصل بين الاخوه وبين الاخوات طلعنا الحاجات دي. نمره 1 لسه ما قلناش هتتحل المشكله ازاي هنقول ممكن المشاكل تيجي منين. نمره 1 تيجي المشاكل من عدم وضع حل للمشكله. ازاي؟ افرض من دلوقتي قولي افرض حصل مشكله بيني وبين جوزي الحل ازاي؟ الحل ازاي؟ والله اللي غلطان يا مين اللي غلطان طيب؟ ما هو مين اللي غلطان؟ ما هو في المشكله بيقول انت اللي غلطان وانت بتقول لا هو اللي غلطان وانت الاثنين ضاربين جوز طب مين اللي غلطان؟ لسه هيبان مين اللي غلطان؟ عبال ما يبان مين اللي غلطان المشكله تتحل ازاي؟ يلا حط القواعد بقى. فكل ما تفترض مع جوزك تقولي له مثلا افرض يعني انا على نفسي والله هيخلي حياتك كلها تعالى وانت هتعالى طيب افرض حصل مشكله وجيت لقيتك ملوي كده او ضارب جوز هقول لك والله شوف ايه الموضوع يعني ايه؟ يعني نقول السؤال مين اللي هيبدا في الصلح؟ ما تقوليليش الغلطان ما انتوا الاثنين بتقولوا انا صح كل واحد يغلط التاني لكن لغايه ما يبان مين اللي غلطان مين اللي هيبدا بس تفرق بقى مع جوزك تبتدي انت ولا هو؟ عادة الزوج مننا بيبقى شايل قوي ويبقى يعني مش ممكن هو اللي هيبدا وبتاع فمعلش يا ست تعالي على نفسك يعني وقت صبرت كتير ربنا يصبرك ويزيدك تعالي على نفسك وقولي له ماشي بس بشرط لما اجي اصالحك ما ايه يعني ما تزودش بقى يعني ما ماشي يعني تبقى لين كده وسهل يعني طيب اتفقنا انت اللي هتبتدي بالصلح؟ طيب جيرة للصالح طب استني دي حته مهمه جدا امتى هتبتدي؟ لما يجي لي مزاجي لا طب ما انت كده صعبت المشكله اكتر ده انا عايزك تبتدي في نفس الوقت اللي عرفت فيه انه زعلان واوعي يا اختي وعلى الله وحذاري واياكي تباتي مع جوزك وفي بينك وبين بعض مشكله لازم تحلوها بالليل. اوعى يا عالم هتصبحوا الصبح ولا لا؟ يعني لو اي واحد ما قامش الصبح بالله عليك تبقى اخر حياتكم كده، اخر حياتكم مشكله. لو كان هو اللي هيتوكل على الله، والله يا اختي هيفضل قاعد في قلبك كده، ده كل حاجه بتغزك في قلبك كده، وتقولي سبحان الله بقى اخر حياتي معاه كده. طب والله كانت مشكله بسيطه، يا ريتني حلتها بالليل، يا ريتني يا ريتني يا ريتني، عشان ما تندميش. بقول لك ما تخليش الليل يجي الا وتكوني متصافيه معاه. طيب من دلوقتي وقبل المشكله ما تحصل، نقول افرض انا ما يعني ما عرفناش مين فينا الغلطان والمشكلة تصاعدت، يبقى لازم واحد يخش بالله. طبعا احنا هنتفق على مبدأ اصلا، هل هندخل حد غريب؟ لا، احنا نحل مشاكلنا مع بعض. حتى لو انا زعلان معاك وبيت امك لازم قدامها كده احنا لازم نمثل ان احنا حلوين ومش عارف ايه وبتاع، ومجرد ما تمشي نشوف موضوعنا مع بعض. لكن من ايه؟ لكن ما نقولش قدامها واذا ما نمشي علينا. طيب افرض ما عرفناش نحل مشكلتنا مع بعض، من دلوقتي اهو قبل المشكلة ما تحصل نتفق انا وانت ندخل مين بالله. طيب يلا من دلوقتي. طبعا من دلوقتي هتفرق عن ايه؟ عن لو المشكلة حصلت. لان لو المشكلة حصلت يقول لك انا هجيب فلان، تقول لا انا مش قابلة فلان، ما انت رايح جايب فلان عشان من طرفك. لكن احنا من على بره اهو من قبلها خالص بنتفق مين اللي هيخش بالله. يبقى لازم يقعد نتفق على موضوع المشكله لما تحصل نعمل فيها ايه. ادي واحد. اثنين، وانت كاتبه كتابك لسه اهو، مين يا اختي اللي هيصرف على البيت؟ لا ما معروف ان الزوج. ايوه اقصد ايه؟ اقصد الزوج بينفق، يعني بيجيب مرتبه وبيجيب الدخل والحواجز مش عارف ايه. مين اللي هياخد المصروف؟ ما هو في بعض الرجال يقول لك لا انا مراتي ملهاش دعوه، تقول لي هي عايزه ايه وانا اجيب لها، وبعدين اديها مصروف في ايديها، تجيب شوكولاته تجيب جاتوه تجيب بتاع ده مسكيكه مصاصه، هي حره ملهاش دعوه. لكن البيت مسؤول مني انا، انا اللي اجيب. وفي رجاله يقول لا انا مالي مال العك ده، انا اديها قد اول الشهر قد كده، هي بقى تدرب بقى ايه، تدربها بالطول بالعرض، تتصرف في البيت تجيب اللي هي عايزاه، وانا اخد مصروف ايدي اجيب حاجه في بره، اعزم واحد صاحبي مش عارف على ناس جابوها مش عارف ايه، مواصلاتي بتاع حاجات زي ده كده. وفي اللي يقول لا والله احنا نقفل فلوس على الشغل، لو اللي عايز ياخد. شوفي جوزك من نوع ايه؟ شوفي جوزك من نوع ايه؟ هل من النوع الاولاني ولا الثاني ولا الثالث؟ ورتبي حالك من اولها بقى، عشان ما تجيش تصبري بعد كده وبعدين تقول يا الله هو مخوني، هو مش عايز يجيني فيه، هو تخش بقى الشيطان بينكم. طب افرض انت تشتغل يا اختي، لازم تقرري مع جوزك هتحطي نسبه قد ايه، لان كونك بتشتغلي يبقى ده برضه على حساب الزوج، هيرجع يوم مش هلاقيكي في الشقه، هتاخري عليه الغدا مره، هكذا هكذا، فلازم دي بيحسبها. طب قد ايه دي؟ علشان بعد كده الفلوس اللي تفضل معاكي انت حرة، ما يجيش يقول لك بعد كده انت بتسيب امك انت مش عارف بتاخد من البيت. لا ده حقي دي فلوسي، مش انت خدت اللي احنا اتفقنا عليه اللي فاضل ده انا حرة فيه، دي فلوسي وحقي اديها لامي اديها لاختي انا حرة. يبقى من دلوقتي تتفقي كده. طيب تتفقي على ايه تاني؟ تتفقي على الزيارات في البيت تكون ازاي؟ تكون ازاي الزيارات في البيت؟ يعني تقولي له كده مثلا احنا ناس مسلمين، لو حد جاب عندك من الرجاله في غيابك مش هدخله، فانت تقول لعيلتك الكلام ده عشان يبقى كلام جاي منك، لان لو جه منك انت وانت اللي قلتي كده وانت كلام الصح شرعا، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح البخاري اياكم والدخول على النساء، مش واحد يخش على واحده لوحدها في الشقه. قال رجل يا رسول الله ارايت الحم قريب الزوج؟ قال الحم الموت، الحم والموت، الحم والموت، ده اللي بيجي منه الموت، الموت الموت. بس يا ريت تخلي جوزك يكلم اهله في الموضوع ده، علشان ما تجيش انت تتهمي، لان انت لو جيتي مثلا اخو جوزك خبط وفاهم ان العمليه سلاح مداح كده اي حاجه، ما دام اخويا وعايز يخش وانت قلت له لا، طبعا ايه؟ هيطلعوكي في الجرايد ثاني يوم. وهيقعدوا يقولوا هي اللي وحشه عايزه تفرق بينه وبين خلاصه، ما هي قاعده تستحوذ عليه، ده اخوه يخبط معاكي، وهتدخلي نفسك المتاهات. خليه هو يتولاها. بس تيجي انت بقى من ناحيتك على ابن عمك وابن خالك وابن خالتك تقولي له بقى لما يكون جوزي مش موجود مش هفتح لحد، تيجوا تزوروا جوزي وتطمئنوا عليا جزاكم الله خيرا، لكن يبقى جوزي موجود وهكذا. يبقى يا اختي من قبلها كده بتشوفي ايه الحاجات اللي ممكن تجيب مشاكل وايه، وتتفقي مع جوزك على طريقه حلها من دلوقتي، بحيث لما تبقى في مشكله تعرفي هذا الموضوع عامل ازاي. يعني خلاص المشكله اعتبرها محلوله. يعني ايه محلوله؟ خلاص عاد ما احنا متفقين مين اللي هيجي يصلح الثاني، هتم طريقه الصلح ازاي، هندخل حد ولا لا، وان كان حد هيخش مين هو، اذا العمليه ايه واضحه مش محتاجه منك اي حاجه. يبقى لغايه كده بنقول الوقايه خير من العلاج. طيب افرض انا وقيت نفسي واحتفظت وتقلت وحضرت اللعب ومع ذلك خدت برد برضه، اتعالج ازاي؟ اخد الدواء ازاي؟ اهو ده بقى موضوعنا اللي هو بقى ايه. بس انا كل الكلام اللي فات ده كان عن ايه؟ كان عن ان مش عايزين مشاكل تحصل. طب علشان المشاكل ما تحصلش نقول نعمل ايه؟ ده اللي انا قلتهولي قبل كده. يعني كل اللي فات ده يعتبر ما قبل المشكلة، وبعد كل اللي احنا عملنا حسابه على انه ما يحصلش وما تجيش مشاكل، مع ذلك حصلت مشكلة. حصلت مشكلة تفتكري بقى تتعالج ازاي؟ ركزي معايا شوية بقى. نمرة واحدة، في مشكلة بينك وبين جوزك؟ طيب دي بسبب ايه؟ لازم يكون ليها سبب. يعني ايه؟ دوري على اخر حاجة بينك وبينه هتلاقيها هي السبب. هتلاقيها هي السبب. طيب هتعرف ازاي؟ اولا هتلاقي الزوج متغير. وعلى فكرة برضو قبل ما انت يا اختي الله يكرمك اعرفي طباع جوزك ايه من ناحية. هل جوزك النوع اللي لما يزعل يبان عليه ولا كتوم؟ ما هو في رجالة بقى ايه؟ من نوع الكتوم، يمثلك كده ويظهر لك ويسكت. يسكت يعني ايه؟ اوعى تكوني فاهمة انه جد؟ لا، ده بيخزلك، ده بيرقدلك وبيحسد في نفسه كده بيقول لك طب ادي واحد ادي جول، يعني ادي جول ادي جول حاطط جول طيب ادي واحد. مرة تانية يبحلقلك قوي بيعمل لي اثنين. مرة تالتة يبرقلك. الرابعة بقى هينفجر فيكي. تقوم انت تقولي الله ايه ده؟ هو مرة واحدة كده؟ يقولك ما انا مش عايز اجيب لك من الاول. فاكرة 13 5 3 6 الله الله الله ده انت جايب باليوم والتاريخ، ما انا مش عايز ده انا عطاء ده انا كاتم في نفسي. الله طب ليه يا اختي ما انت السبب؟ انت عارفة ان جوزك ده من نوع الكتوم، يبقى يا ريت تمزحي البير اول باول. اعمل نزح على طول، ولا انت هتستنى البير لما يفصح؟ طب والحل ايه في موضوع زي ده؟ اقول لك انا الحل انك انت تيجي كده والله يا ريت تعمليها كل يوم يا اختي. ايه المانع؟ ايه المانع؟ والله ده انا اختي قالت لي في التليفون جسمي اشعر والله ودموعي كانت في عيني، يعني كان في موضوع عندها كده، فبقول لها يعني مش احتمال تكون انت مزعله جوزك يعني او حاجه زي كده، فيمكن ده ابتلاء من الله ليكي وكذا. قالت لي ابدا الا كده، قل لي اي حاجه ثانيه صدقك فيها انما الا كده. قلت لها ازاي؟ قالت لي لاني انا بخاف من النقطه دي قوي، لاني عارفه حق الزوج قوي، علشان كده كل يوم قبل ما جوزي عينه تروح من النوم اقول له يا فلان يا ابو فلان بربك بستحلفك بالله انت راضي عني؟ طب انت زعلان مني؟ وربك يا شيخ لو في قلبك حاجه طلعها، يعني راضي عني؟ مبسوط مني؟ قلت له سبحان الله. قالت لي والله يوميا يوميا. طب بالله عليك انت لو بتعملي في جوزك كده كل يوم، تعرفي في رجاله من نوع ايه؟ يبقى في قلبه حاجه لكن لما تعملي كده ينساها خلاص. خلاص تتمسح. طب افرض لا اسكت ده انا عندي من نوع الفحم. الفحم هيطلع هيطلع لما تقوله بالله عليك انا بحلفك انا بحلفك يمكن النهارده ما اصبحش عليا الصبح انام في تربتي بحلفك. يقول لك والله في حته في نفسي بصراحه كنت عايز اقولها لك بس اطلع اهو، يبقى نجح الحمد لله. في نوع تاني من الازواج اللي في قلبه على لسانه وما يعرفش يخبي ولا يداري، بس من نوع اللي فرق يفرع وبعد كده ايه خلاص خلاص ارتاح شديد. يبقى ده تعجيب ايه؟ اديله فرصه يفرقع. كل ما يفرقع لا مش بالغيظ الغيظ يعني لا يعني كل ما يطلع اللي عنده بيرتاح خلاص ماشي. طيب اعرفي انت تباع جوزك. طب هل جوزك يا اختي من النوع اللي بعد ما تصلحيه بينسى ولا بيفضل فاكر الاسيه برضه؟ ها؟ تشوفي كل واحده تعرف طباع جوزها ايه؟ نظامه ايه؟ طيب حصلت مشكله هتعرفيها ازاي؟ هتحس ان جوزك متغير شويه كده، مقموص منك، رجع الشغل مش طبيعته، كان بيرجع الشغل يسلم عليكي، وتعودي جوزك على كده انك دايما تبقي في استقباله. دايما تكوني في استقبال زوجك، وهو مروح وهو رايح الشغل الصبح لازم اخر منظر يقع عليه تكوني انت. ولازم اول واحده يستقبلها تكوني انت. يا ريت دايما كده هو داخل وهو طالع تكوني موجود. انت لاحظت انه دخل بقى ايه بقى الباب كده بتاع وما قالش السلام عليكم او قالها من تحت اسنانه سلام، هو ده يعني كده ايه في حاجه اكيد. نمره واحد، نمره واحد يا اختي ركزي معايا ركزي معايا وربك اوعي تغيري من نظام حياتك. بمعنى ايه؟ طب هو زعلان استني استني استني، يمكن مش زعلان منك، يمكن زعلان من الشغل، يمكن عامل حركه في الاوتوبيس، يمكن يمكن يمكن. لان في منكم بتوع عامله ازاي؟ الله هو ماله داخل معروف كده ليه؟ اها هو يعني طب ده جزاتي؟ طب ده انا بعلي مرسوم الغسيل والطبيخ وانا عندي اطباق وعلى طول بقى بصي القرارات قرارات ولا الامم المتحده هوب على طول. طب يدور على مين يحط له الاكل؟ بس بس وكل شويه بس طب انت خليتي فيها بس دي لعبت فيها يا اختي. يمكن هو في اللحظه دي شيء منك بقى. طب انت تيجي تقولي له الله ما انت كنت داخل من البيت معقول ليه؟ انت انا مش منك والله والله ابدا ما كان منك، ده كان موضوع كذا كذا كذا، بس انا لما شفتك عامله كده قلت يعني بره وجوه. طب ما قلت السبب يا اختي، علشان كده بقول لك اوعي نمره واحد اوعي تغيري نظام حياتك. بتحطي الاكل حطي الاكل، هتحطي له عشاء حطي عشاء، هتحطي فطار حطي. طب الله طب انا حطيت له الغدا ما كانش، احط له العشاء؟ ايوه ما تغيريش ما تغيريش من نظام حياتك. ما هو الا ما عندكيش اخلاص في نفاق كده والعياذ بالله. والله تقول لجوزي انا حلوه كويسه قوي مع كويس يعني طول ما هو شايف طلباتي ومريحني والله ده انا ريحني، انما والله ما يلحق طب بزينه والله ما يعمل مش عارف ايه. انا اكون انا ابلع معاه حساء ايه في الدين دي يا اختي؟ يعني ايه في الدين وانت مشين؟ لا انت خلي عندك اخلاص، انت بتأدي عملك اللي يرضي الله سواء هو مبسوط سواء هو زعلان مفيش دعوه بيه. يسأل علشان اصل الحاجات دي ممكن تزود المشاكل. انما انا بقول لك اهو مشي نظام حياتك عادي، حطيت الغدا ما كانش مالكيش دعوه، حط العشاء حضرتي له القميص بتاعه ورماه حط البنطلون مالكيش دعوه. انت تلتزمي بنظامك اللي انت بتعمليه، مشي نظامك عادي. طيب هتمشي نظامك عادي وانت لسه مش عارفه الموضوع ايه، تستني بقى هو مثلا نزل زعلان هتستنيه وهو راجع. في حاجه بقى طبعا قلت لك ده واحد ماشي نظامك عادي، اثنين اثنين ركزي معايا اوعي اوعي على الله حذاري اياكي يلعب بدماغك الشيطان ويقول لك سيب البيت وامشي. اوعي يا اختي اوعي، الشيطان بيضحك عليك اهو في النقطه دي يقول لي كنت قاعدانه ليه؟ يلا انت سيبيه خليه يرجع يلاقي البيت يضرب يقلب، خليه عشان لما ياخد من الغساله هيحس بيكي ولا مش عارف. اوعي يا اختي، ربنا بيقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، اوعي تطلعي الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. ده بيتك ده مملكتك، وفي نفس الوقت مش عايزك تقول يا ما ده الاحجام ده قاعد على قلبه. لا وقاعد على قلبه ليه؟ ما تقعد بخير الله يكرمك، تقعديش على قلبه بعدين يفصل تموت يجرى حاجه يبقى انت السبب، انما انت تقعدي في شقتك اقعدي في شقتك ده بيتك مفيش حاجه اسمها سايبالك البيت وماشيه. والله ما انا قعدالك ده شغل خالتك بامبه، وبترجعوا بعد كده تندموا. وبيبقى منظرك وحش لما ما هوش هروح يسال عني. هيجي ابوك ينطشك على بيقول لك يا الله والله ما انت على واحد. اخوك لو استحملك يوم مرات اخوك مش هتستحملك. ها واحد بيت عامله تبص لنفسك متضايقه، وبعدين بقى يعني ايه هو مش ممكن يقول لك ما دام مشيت بره البيت لوحدها وهو ما جابها، والله اما رجعت غصب عنها ما انا طب منظرك ايه بالله عليك؟ يبقى زي ما مشيتي زي ما جيتي، بس انا منظرك وحش قوي. طب وليه؟ ليه يا اختي؟ ده مملكتك، دي بيتك، ده بيتك ما تسيبوش ابدا. تعرف انا عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك حتى لو جوزك قال لك امشي اطلعي بره يلا عارف ايه؟ قول له ما تقوليليش حاجه، مش عايز اطلع بره خالص، روحي فاتحه الاوضه وداخله قبل عليك. ايه ده ما انا طلعت بره الصاله، مش انت عايز اطلع بره؟ بره انا طلعت بره الصاله. طب لا انا عايز اطلع بره، تروح تطلع بره الاوضه داخله الاوضه دي، انا طلعت بره الاوضه دي خلاص، لكن انا ريحتك خلاص، لكن مفيش حاجه اسمها تطلعي بره. بره ده ايه؟ ده بيتك يا اختي، ده مملكتك، ده مملكتك، مفيش حاجه اسمها تطلعي. اطلعي تروحي فين؟ مش هيستحملك ومحدش قال بيك الا بيتك. الله، ده بيتك، يبقى ما تطلعيش مهما كان السبب. طيب يبقى نمره واحد قلنا ايه؟ تمثل نظام حياتك عادي. اثنين مفيش حاجه اسمها اسيب البيت وامشي، لا. ثلاثه انت اللي تبدئي بالصلح. ازاي بقى؟ يبقى هو يعني اللي غلطان والغلط راكبه وانا اللي ابدا بالصلح. بصي يا اختي، بصي الله يسهل ايامك يا رب. بصي مفيش حاجة اسمها كرامة بين الزوج وبين زوجته. افهميني كويس. يعني تقولي انا اصلي كرامتي ما تسمحليش ان اروح اتحايل عليه، اروح اتدلل عليه، اروح اصالحه. ليه يا ليه؟ اصل كرامتك ايه؟ هو انت كرامتك من كرامة جوزك، وكرامة جوزك من كرامتك. في حاجة اسمها بيني وبين مراتي كرامة، وتقول لي كرامتها وانا اقول كرامتي. زي ما فيش بينك وبين جوزك عورة، في حاجة اسمها عورة بينك وبين جوزك؟ مفيش. كذلك مفيش حاجة اسمها كرامة. ليه؟ لأن انتوا الاثنين واحد يا اختي. هو ربنا مش قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن؟ سورة البقرة. وفي سورة الروم بيقول ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة وإيه؟ ورحمة. وفي ذلك الآيات اللي قاموا يتفكرون. كنا في ذلك الايات اللي قاموا يتفكرون. سبحان الله. شوفي جوزك ده اللي جاء خدك من بيت اهلك وعشتي معاه، رحت بيت يمكن بتجيبين عليك شقتك، يوم ما تروحي تزور امك وابوكي بتبقي مستعجله وتقولي لي يلا بينا نروح، ما يلا نروح، يمكن امك تقول لي طب خليكي بيت. هي تقول لا انا بس شقتك بس. سبحانك يا رب، ده البيت اللي اتربيت فيه. لكن شوفي ربنا جعل بينك وبين جوزك في شقتكوا الفه وموده ومحبه ازاي. فما فيش حاجه اسمها كرامتي ما تسمحليش ان انا اروح لجوزي واتحايل عليه. ده فيكوا بقى يفرز ايه؟ تقول طب انا هروح اصالحه، وتروح بكل انفاسك كده. ايه؟ انت زعلان؟ انت لسه مكسر؟ وليك حق كمان؟ انا مش عايز اتكلم. اوعى تفتكر ان جايه يعني اوعى تزودت المشكله وتصينت المشكله. هروح ارد على الراجل المنطقي. يقول لك ابو مين قال لك تعالى؟ وانا قلت لك تعالى صالحيني؟ اتفضل اطلع. يلا. يبقى ترجع تقول ايه؟ انا دخلت اصالحه ما رضاش يصالحني. بقى بربك انت داخله تصالحيه ولا داخله تكب بنزين عمار؟ يا ريتك ما دخلتي. يا ريتك ما دخلتي، مش كده؟ يبقى علشان كده بقول لك ايه؟ ابتدي انت بالصلح. واحنا كنت طبعا انا بتيجي تعبانه قوي مش شايله بصراحه، ومرارتي صفحه ومش طايقه بصراحه. بص استني. ما هو كل ده ليه؟ لان الشيطان بينفخ فيكي وفيه. يا اختي الشيطان عامل لنفسه عرش كده على الميه، بيضاهي بيه عرش الله المجرم. ولها بليس بيصرحها كل يوم. يجوا بالليل يقول لهم تعالوا، ها انت عملت ايه؟ يقول انا سرقت، انا علمت واحد السرقه، انا علمت واحد الكذب، انا خليت ده يزني، انا خليت ده كذا. يجي واحد يقول له انا خليت واحد يطلق مراته، انا فرقت بالراجل وبين مراته وعملت بينهم مشكله. يبص له الشيطان اقول له انت بالذات بقى تعالى اقعد جنبي هنا، ويقربوا منه. شفت ازاي؟ فالشيطان مش هيسيبكم، وخصوصا انتوا اخوات. طبعا البيوت الثانيه نسال الله العفو والعافيه، لا فيها بتاع ولا واحده متحجبه ولا عارفه حق جوزها ولا عارفه الله، فدول مالناش ربنا يصلح حاله. بقى بنتكلم علينا اخي، عشان كده هتلاقي الشيطان مش هيسيبك في حالك. فالشيطان عمال ينفخ فيكي، خش توضي مش قادره اقعدي، مش قادره طب قومي، مش قادر اروح التحمي عشان تطفيني. طف الشيطان اللي عمال ينفخ فيك وتعالي على نفسك. وزي ما قلت لك بقى ده احنا رقم ثلاثة، يعني رقم واحد قلت لك تستمري في نظامك عادي، اثنين اوعي تسيب البيت اوعي، ثلاثة تبدأي بالصلح، اربعة اوعي يا اختي الصلح ده يتأخر لتاني يوم، لازم ولابد وضروري وحتما في نفس اليوم تتحل المشكلة، لان ما تعرفيش انت الشيطان بيعمل ايه في دماغ الواحد مننا ومنكم برضه طول الليل، يفضل طول الليل يخليك تتقلبي على الجنبين ويفكرك بقى مليون مجالك كام يوم الله يشفق. روح بقى ايه وتقعدي تبدي على اليوم وتقعدي. هو مين السبب في الجوازه الملايينه دي؟ ايوه هو الله يخرب بيه، هو ده ماتم الله لا يرحم الله يرحم، وهتدعي بقى. طب وليه يا اخت؟ ليه الشيطان يلعب بدماغك طول الليل؟ ما انت فيها. طب هو بقى مجاز دلوقتي افضل اعداله لغايه ما يرجع، ما ينامش الا لما كله صافيه مصطفيه معاه، لازم ينام الصالحين مع بعض. احنا هنعيش قد ما عشنا يا اختي سبحان الله. طب النهارده مع بعض يا عالم، بكره هنبقى فين يا عالم؟ فاضل لك كام يوم ولا كام اسبوع ولا كام شهر ولا كام سنه بالكثير؟ يبقى لازم تستغلي حياتك مع جوزك اسمى استغلال، خليها حياتك هي كلها نعيم وسعاده. طيب هتخش الصالحين يبقى انت اللي هتصالح. اربعه قلت لك اوعى الصلح، اوعى الصلح ده يتاخر لتاني يوم يا اخت، لازم. يا الله يا الله، صور ان في اخت ومشكله بينها وبين جوزها، مشكله بينها وبين جوزها، تعرفي بقى لها قد ايه ما تصلحتش؟ بقى لها قد ايه؟ سبع شهور. سبع شهور لما بقيت اقول يا سواد الالوف، ايه ده؟ ايه ده؟ طب ده جرح، ده حتى بعد ما يتصالح معاها سبع شهور، عايز لهم سبع شهور ضيقوا عمال ما الصلح ما الجرح ايه؟ يلب. ايه ده يا اختي؟ ليه القسوه دي في القلوب؟ وفي اللي تقول لك انا بقالي اربع شهور انا وجوزي لا بيبص لي ولا ببص له، هو بيغض بصره ولا بغض بصري، يا دوب احط له الاكل من ورا ظهري واكلمه ومن ورا قفايا. ايه يا اختي ده؟ ليه كده؟ ليه؟ ليه؟ اصلها مشكلة، ما تقعدي وتصلحي مع حالك معاه وتحلي مشكلتك. ايه ده؟ ايه القلوب السودة دي؟ لا يا اختي اوعي، ولا تقولي ثلاث ايام ولا يومين، لا في نفس اليوم لازم المشكلة تتصلح، لازم تحلي مشكلتك معاه. اربعة يبقى اربعة في نفس اليوم. طيب خمسة، خمسة مشكلتك مع جوزك يا اختي عيالك ما يحسوش بيها، عيالك ما يحسوش بيها صدقيني، في مشكله معاصره ايضا من الزوج وزوجته، وللاسف انعكست على العيال فهي اخرى عقلها ربنا يسهل. المهم البنات صغيرين، البنت يا عيني من تعصبها بالموقف بدات تعمل حاجات غلط لدرجه انها مدت ايدها في المدرسه عشان تفهم، وهي صغيره طبعا. ليه؟ هم طبعا المدرسين والاخصائيين على طول انتبهوا للموضوع وقالوا خلي بالكم لازم ولي امرها يجي، بنتك مش عاديه. قال لهم صح، لان في مشاكل في البيت مع امرها. شفت ازاي؟ عشان كده اقول لك جمدي موضوع عيالك ده واستنجد الليل كده لغايه لما العيال يناموا، او اذا كانت تيتا قريبه تبعتيهم عند تيتا، المهم تعملي لهم رز ولا بقى اشغليهم باي حاجه، خلصي وتروحي بقى داخله في الصالون او في وسط النور او في اي مكان وتروحي قافله عليكي، ويا ريت تاخدي بالك من الشباك بتاع المنور، لان برضه ايه احتمال صوته يعلى احتمال بتاع، انت عارفه الحيطان الجيران ليها ودان، مش الحيطان ليها ودان، الجيران ليها ودان. وفي بقى نساء والعياذ بالله، يا سلام، يوم المنى يوم الهنا، ايه ده بيزعق؟ فوق بس يا ولد، خش بابه بقى وتروح مطلقه بقى كده على الشباك عشان تسمع. حرام، ولا تجسسه ولا تجسسوا. طب ده انت شايفه مشكله بين زوج وبين زوجته، احمد ربنا ان مش عندك واقفلي شباكك ونيميها وخشي، لا تبقى مطلقها قدامها كده. المهم اقفلي طبعا شباك المنور واقعدي مع جوزك. ايه يا فلان؟ كلمتين حلوين بقى كده في الاول، بعدي برضه كده بقى انت اللي مش عارف ايه، بقى انت اللي فيه ملوية كلام، مش هقول لك انا مش هوصيكي بس لو بس انتوا تسمعوا كلام وتطبقوا الحاجات دي مع جوزك. والله احنا غلابه بنرضى باي حاجه والله، بس فين فين خلي سنة حلوه كده كلمتين جمال يا اختي. اللسان ده اقول لك ايه، بس انا مش عايز افتح النقطه دي عشان الموضوع طويل والله خلاص. المهم كلمتين حلوين كده منك، طب انا مزعلك في ايه؟ طب وان كنت مزعلاك برضه تبقى كده برضه، دي برضه اخرتها دي كذا كذا كذا، طب قول لي يا سيدي حقك عليا، طب انا طب انا ابوس دماغك والله يا اختي ما فيها حاجه، طب هات ايدك وانا ابوسك، فيها ايه؟ على طول يفصل فيها ايه؟ فيها ايه زوجي سبحانك يا رب؟ فيها ايه؟ مش ده ابو عيالك؟ مش ده اللي بيشقى وبيجيب وبيديكي؟ مش ده اللي بتعيشي معاه دنيا واخره؟ مش ده اللي بيشوف منك لو مشوش ابوك ولا امك؟ مش ده سكنك وفادك؟ مش ده كل حاجه بالنسبه ليكي؟ لا علاقه لله. جوزك يا اختي ايه المانع؟ ايه المانع؟ ده انت تعتبري زوجك ده زي ابنك الصغير والله. ده دي والله. ايه المانع انك تدبي وتصبر عليه كده ومعلش يا جوزي وكلام بقى حلو مش عايز اقوله؟ يعني انت بتقول اكتر منه وبتسمعه في الافلام والتمثيلات اكتر منه بالحرام، وليه بالحلال لجوزك؟ وتعالى نحل مشكلتنا مع بعض. ده نمره كام دي؟ نمره 5؟ 6. وانت بتحل المشكله يا اختي؟ 6. اوعي وعلى الله تعلي صوتك عليه، لان هتعملي مشكله جديده. حلو كمان ده بتعلي صوتك؟ لا انت قدر امكانك. طب واحد تقول لي اصل صوتي بطبيعته عالي، احشره في حاجه وانت داخل الله يكرمك. خدي بقى مثلا ايه؟ يعني خدي لك رمضايه مثلا تفاحيه كده بتبتدي، هقول لك ايه بس؟ يعني اعملي اي حاجه كده، خدي شطه مثلا تقوم ايه؟ بص ده تكح كده هيبقى صوتك واطي وبالراحه خالص خالص خالص. طب يا ابو فلان، طب الموضوع كذا كذا، طب كذا كذا. انا نفسي وانت بتصالحيه يقول لك ايه؟ تقول ايه؟ ايه؟ من كتر انت ما ايه؟ ما بتوطي صوتك. لان علو الصوت ده على فكره والله مشاكل كتير مع الاخوه، يقولوا لي ده انا عايز اقول لك فلسه وبقى حجها. ليه؟ فتحالي صوتها عمال يرن ويجلجل بالليل. ليه يا اختي؟ ليه؟ وطي صوتك خالص وانت بتتكلمي، وطي صوتك خالص. 6. 7. 7. 7. خلي بالك المشكله اللي انت بتحليها خليكي فيها، ما تصعبيهاش، ما توسعيهاش. ازاي؟ انت داخله تحلي معاه مشكله وهي ايه؟ هو قال لك انت حضرين البنطلون ده واغسليه امبارح هتنصب علي ناسك، انت شغل البيت خدك ما عملتيش البنطلون. بات المشكله مشكله بنطلون يا اختي، بنطلون. اوعي تجيبي فيها جاكيتة، هو البنطلون بس. اصل اللي بيحصل ايه؟ بيتكلموا في البنطلون. انا مش قلت لك اغسلي البنطلون امبارح؟ ما اصل انا هعمل ايه بس؟ طب ما انا مش عارف ايه. الله، هي مش امك كانت عندنا امبارح؟ ما هي المخامه، امك دي كل شويه. سيبنا البنطلون ومسكنا فين؟ امك. وانت السبب؟ وانت بتجيبي سيره امي؟ هو يعني امي بس السبب البنطلون خلاص بس. وبقت المشكله دلوقتي ايه؟ ازاي تجيبي سيره امي؟ ويوصل الموضوع لامه. جابت سيرتي؟ تروح على بنتها اللي هي ايه؟ اخته. بس وتلاقي العيله كلها جايين، بقى ازاي تجيبي سيره امه؟ وانت مين هتجيبي امه؟ بقى اقعد على امه. والموضوع كان ايه اصلا؟ كان بنطلون، مش بنطلون امه، لا البنطلون بتاعه هو. وبعد كده الموضوع اتنقل لمين؟ طب وليه يا اختي كده الله يكرمك؟ ليه كده؟ الموضوع كان محصور في حته صغيره. ده في اخوات تيجي تتناقش مع جوزها عشان تحل المشكله، تقول له بقى انت هم انك والله، طب انا سكتالك وما بتكلمش من يوم ما كتبت كتابك. جايبانه منين؟ جايبانه من كتب الكتاب. ليه وانا يعني كنت مش عارف؟ طب ده انا كتبت تعملي ربنا اللي بقى الله، ده انا كانوا جاي. ودخلنا بقى سيبنا الموضوع وبقينا نتكلم في ان هو يحمد ربنا انه اتجوز واحده زيي، وهو يقول لك احمد ربنا ان حد جالك، ما انت كنت. وسعنا المشكله وعملنا مشاكل، والمشكله كانت بسيطه وصغيره وممكن تتلم وممكن تتدارك. يبقى تخلي بالك رقم 7، ما توسعيش القضيه. القضية محصورة. يعني افرض هو بيتكلم معاكي غلط شوية بالكلام، عمل اي حاجة، فكرك حتى بموضوع قديم يا شيخة وانت كنت عندك حق او ما عندكيش حق فيه. خليكي جدعة، خليكي ذكية، ما تخلوش يجيبلك من القديم الماضي وتناقشيه فيه. انت داخلة تحلي مشكلة محددة، ركزي فيها، ركزي في المشكلة دي بس. طيب استني يا اختي، رقم 8 اللي جاي دي، 8. انت مصر على رايك انك مش غلطانه، وهو مصر على رايه انه مش غلطان وانك انت اللي غلطانه. 8. سؤال يا اختي، الله يفرح حاله وحالك يا رب ويعزك ويبارك في عمرك ويجعل ذكرك كله عمار وكله خير. خطرتي ايه لو قلتي انا اللي غلطانه وانت مش غلطانه؟ قولي لي بس بالله عليك خسرت ايه؟ بالعكس والله العظيم كسبت، بحلف لك والله كسبت. يعني يجي الشيطان لعبد الملك يقول لك ايه؟ الله ده هو اللي غلطان وانت تكون انت اللي غلطانه. ليه؟ ليه؟ عشان خاطر ربنا يا ست، عشان خاطر البيت، عشان خاطر عيالك، عشان خاطر جوزك، عشان خاطر سعادتك. لان لو سيبك في الاول عشان خاطر ربنا كفيك في كل ده. طب انا هقول لك على حاجه، انت تعرفي ان الزوجه لما تعتذر لزوجها، والله يا اختي لما واحد بتزيدي معزه اثنين الراجل ده، طبعا الكلام ده انا بقوله لكم ومش هيسلكوا، الراجل بيقول بيراجع نفسه، بيراجع نفسه. ما هو في رجاله مش عايزين يعترفوا بغلط، ممكن يكون جزء كده، ممكن معلش كل واحد كده له ايه. لكن لما تعتذري انت بترضي كبرياءه، بترضي ايه؟ كبرياءه. يوم لما يقعد بينه يقول نفسه كده يقول والله اصيله صور وهي اللي جت اعتذرت، ده كلام بقى ما حدش بيحس بيه الا الله. ما مش هيقولهولك، لا ليه مش هيقولهولك؟ لان فيكوا بقى بيبقى عليكوا صغير ساعات تعملوا ايه؟ لما يجي واحد يقول لك فعلا انت عندك حق ومش هتروحي ماسكها له بقى، ما تنساش انت بلسانك قلت انت اللي غلطان ها؟ بس وكل شويه بقى ما تنساش مش انت اللي قايل بلسانك، يخلي الراجل من دول يقول طب يا ريتني ما كنت قلت، يا ريتني ما كنت قلت. علشان كده بقول لك انت لما تعتذري يا اختي ولو انت مش غلطانه حتى، دي والله تكبرك في عين جوزك، تكبرك كده وتحس ان يعني الراجل زوجك يقول ايه؟ يقول شوف شوف اصيله والله اصيله الحمد لله. شوف ولو مع نفسه بقى ولو ده اللي غلطان شويه برضه، لكن هي اللي اعتذرت. يا والله شوف احرجتني بصراحه، كسفتني. ليه؟ يعني الانسان بيبقى اسير الجميل يا اختي. فانت خسرت ايه لما تعتذر حتى لو مش غلطانه؟ تعرفي باعتذارك ده خلاص المشكله اتحلت. ومعلش يا ابو فلان، ويعني اذا كنت شغلت فيك هغلط في مين؟ اذا ضرب ده طب ده كذا وكذا وما تزعلش يا سيدي حقك عليا، وادي دماغك ايه وهات ايدك يا بنت كمان ما فيهاش حاجه. ايه يعني؟ والله العظيم يا اختي الحاجات دي تزيدك اكبر عند الله قبل جوزك، قبل جوزك ويبان وخلاص هتنتهي المشكله، وتباتوا كل اثنين في سعاده وهناء، وتصبحوا الصبح مقضيين يوم جديد يوم جميل، والدخانه بتاعت امبارح راحت. طب واحده تقول طب افرض هو اللي كان غلطان؟ ما انا قلت لك اهو، لو هو حتى اللي غلطان ومش عايز يعني يعترف او صعبان عليه او يعني عز عليه نفسه او من النوع المتكبر، تعالي انت شويه يا ستي على نفسك واعتذري. طيب نمره كام اللي جايه دي؟ تسعه ولا ثمانيه؟ والله ما انا فاكر، عدوها بقى المهم. تسعه، لو انت اللي غلطانه يا اختي، خلي بالك بقى، لو انت اللي غلطانه على الله واياكي وحذاري انك تتمادي في الغلط وتصري على الغلط. لا يا اختي، لا لا، ليس من العيب ان نخطئ ولكن من العيب ان نتمادى في الخطا. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره طه لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي. نسي سيدنا ادم وعصى ربنا، بس ايه؟ ولم نجد له عزما، ما كانش عنده اصرار على المعصيه. وانا بالك زي ربك معاه في سوره ال عمران، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. صفاتهم ايه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طب استنى، والعافين عن ايه يا اختي؟ عن الناس. امال اللي بتعفو عن جوزها مش من باب اولى؟ مش من باب اولى؟ طيب والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله، بس بشرط ايه؟ ولم يصروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا يعني ما عندهمش اصرار على المعصيه. فانت ما عندكيش اصرار ان شاء الله باذن الله، لكن لما تغلطي وجوزك جاي بيقول لك انا عز عليا الموضوع الفلاني، انا عز عليا كذا كذا كذا كذا، انا قلت لك كذا كان حصل كذا وكان كذا وكان كذا، يبقى على طول تقولي ايه؟ صور والله انا ما خدتش بالي دلوقتي، لو كنت غلطانه بجد فعلا انا اسف والله حقك عليا وارجوك تسامحني. وخلاص ان شاء الله عهد كده باذن الله ما يتكررش الموضوع ده اهو. وجزاك الله كل خير يا جوزي يا ابو عيال، ربنا يخليك لينا واحنا لازم نحمدك علينا ومش عارف ايه بتاع كلمتين حلوين. اعتذر يا اختي ما فيهاش حرج، ما فيهاش حرج. ساعات بخش في مشاكل بين زوج وزوجته والصراحه يبقى الغلط راكبها من فوق لتحتها وصعبان عليها، تقول انا غلطانه، تقول حتى لو كنت انا غلطانه، حتى لو كنت انا غلطانه. هو السبب، هو السبب. شو بتحطها؟ بص يعني عايز اقول لك برضه مش غلطانه، يعني صعبان عليها قوي. الله، طب وفيها ايه؟ طب انا يعني لو كان الزوج مش موجود ببقى قايل عليها اقول لها يا شيخ قولي طلعيها، قولي غلطانه فيها ايه؟ حتى لو مش غلطانة. امال بقى لو كنت غلطانة بجد يبقى كان ايه؟ كان من باب اولى وهكذا. يبقى لو انت غلطانة قولي واعتذري، ده يزيدك معزة وقدر عند الله عز وجل قبل ما يكون دون. طيب حسيت ان الموضوع كبير شوية وانتوا الاثنين ما تفقتوش، دي اخر حاجة بقى. هتكونوا انتم محددين من الاول مين اللي هيخش صالح بينا، مش كده؟ ساعتها بقى لما تقولي فلان مش هقول لك انت جايب واحد من طرفك، او اقول انت انت جايب واحد من طرفك، لا. ليه؟ لان انتوا الاثنين ايه؟ محددين الشخص ده من قبل ما تختلفوا مع بعض. طيب يخش بينا الشخص ده؟ طب ده هيكون من عندك ولا من عندنا؟ طب ده هيكون كذا والخراب اتفقتوا عليه؟ فلان الفلاني؟ هيخش فلان الفلاني يصالح بينكم انتم الاثنين. يبقى نمره واحد يا اختي، ودي مهمه جدا جدا جدا. لو دخل واحد في الصلح، لو دخل واحد في الصلح ما تعليش برضو صوتك قدامه. اثنين، ما تقاطعيش جوزك طول ما هو بيتكلم. النقطه دي مهمه، ما تقاطعيش جوزك طول ما هو بيتكلم. هو بيعرف يقول الموضوع حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بس الكلام ده اوعي استني، هاتي ورقه وقلم اكتبي فيها، يا اما حطيها في عقلك يا اما ترفعي صوتك كده تقولي لو سمحت اللي داخل بينكم ده، لو سمحت لو سمحت. قال لك استني، حاضر استني. ايه؟ في ثلاث حاجات بسرعه بس قبل ما انا عشان معيش ورقه وقلم، او 10 وقت كذا وكذا وكذا وكذا، انا بس بنبه جوزي ده ظهر كل حين يمكن هو مش واخد باله. ما تقوليش انت كذاب، لا قول هو مش واخد باله، الموضوع ما كان حصل يوم كذا قبل الجواز مش بعديه، لا هو كان قال بس كده وسكت كده. ماشي اتفضل اتفضل حضرتك اتفضل اتفضل يا جوزي تحت امرك. كلمتين زي ده حتى لو هو ايه سخن، كلمتين زي يهبطوه يهبطوه من عندك. هيخش اللي بينكم انتوا الاثنين، هيوفق ويشوف الصلح ازاي يكون موجود بقى، والطريقه طيبه كده وطريقه لطيفه. الهدف مش ان انا اطلعك غلطانه ولا هو يطلع غلطان ولا هو يطلع غلطان، ان احنا نشوف يعني ازاي المركب تمشي بعد كده بطريقه احسن وطريقه اجمل وطريقه احلى. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل كل ايامكم كلها خير وسعاده وهناء، وانه يسعد ايامكم دنيا واخره، ويجمعكم بالازواج الصالحين في الدنيا وفي الاخره. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.